بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا بيان وتوضيح يتعلق بإشكال عرض لبعض الناس في مسألة الحاكم المسلم إذا حكم بغير ما أنزل الله، حيث نسب بعض المتعسفين إلى أهل التوحيد والسنة زورا وبهتانا أنهم يوافقون المرجئة في هذه المسألة. فأحببت أن أبين عقدي في هذه المسألة حتى يظهر الحق، أو حتى يحق الحق ويبطل الباطل بفضل من الله جل وعلا. فأقول وبالله التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من الفوارق المهمة المتعلقة بقضية الحكم بغير ما أنزل الله تصور الفرق بين الحكم التشريعي الكلي وبين الحكم الفتوي والحكم القضائي الجزئي، وهذا من دقيق العلم ونفائسه في هذه المسألة العظيمة. أعني التفريق مرة أخرى، التفريق بين الحكم التشريعي الكلي وبين الحكم الفتوي والحكم القضائي الجزئي، فهذا يقابل ذاك. وهذه المسألة، أي التفريق بينهما وتصور هذا الفرق بين الحكمين بالاعتبارين كما سيأتي، هذا من دقيق العلم. قال الشافعي رحمه الله: من تعلم علما فليدقق فيه لئلا يضيع دقيق العلم. فمطلوب عند طلب العلم التدقيق في مسائله، مطلوب عند طلب العلم التدقيق في مسائله وتحقيقها تحقيقا سلفيا. ولذلك هذه المسألة لما فات المتكلمين فيها، سواء من المرجئة الزنادقة أو من الخوارج المارقة، التدقيق في أصولها بالرجوع إلى ما عليه السلف في جملة أدلة المسألة رجوعا تاما، ضلوا وأضلوا وأحدثوا في دين الله ما ليس منه. نسأل الله السلام والعافية. وهذا نتيجة اتباع الرأي. نعم، وإن كثيرا لا يضلون قراءة، وإن كثيرا لا يضلون بأهوائهم بغير علم. فسبب الإضلال والضلال اتباع الهوى، وهذا اعتداء على الشرع وتعدي له. ولذلك قال جل وعلا: وإن كثيرا لا يضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. فمن أولئك الضالين بأهوائهم عن السبيل المعتدين المتعدين لطريقة السلف الخوارج المارقة، لم يستبينوا هذا الفرق لفرط جهلهم وحجاب بدعتهم عافانا الله وإياكم، فضلوا وأضلوا. ولذلك لم يلتفتوا لهذه الدقائق في المسألة، فصارت عندهم لا اعتبار لها ولا نظر لها. قال الشافعي رحمه الله: العلم جهل عند أهل الجهل، كما أن الجهل جهل عند أهل العلم. ثم أنشأ يقول: ومنزلة الفقيه من السفيه كمنزلة السفيه من الفقيه، فهذا زاهد في قرب هذا، وهذا فيه أزهد منه فيه. إذن فهناك حكم تشريعي كلي لا يخص شخصا بعينه، ولا واقعة أو حادثة بعينها، بل هذا الحكم حكم عام مطلق شمولي، وأصوله المستمد منها الكتاب والسنة والإجماع والآثار، هذه الأصول، وفرع عنهما القياس. قال الشافعي رحمه الله: الأصل، هذه أصول الأدلة، الأصل كتاب الله أو سنة أو إجماع الناس أو قول بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا كما في كتابه الأم: إنما الحجة في كتاب أو سنة أو أثر عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو قول عامة المسلمين لم يختلفوا فيه، أو قياس داخل في معنى بعض هذا. وقال أيضا رحمه الله: والعلم طبقات شتى، الأولى الكتاب والسنة إذا ثبتت السنة، ثم الثانية الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة، والثالثة أن يقول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم له مخالفا منهم، والرابعة اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، الخامسة القياس على بعض الطبقات، قال: ولا يصار إلى شيء غير الكتاب والسنة وهما موجودان، وإنما يؤخذ العلم من أعلى، وبعض ما ذهبتم إليه خلاف هذا، ذهبت إلى أخذ العلم من أسفل. انتهى كلامه. وقد قال الله تبارك وتعالى في وصف كتابه العظيم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فقوله سبحانه هدى للناس، هذا الحكم المطلق العام، يعني رشادا للناس إلى سبيل الحق وقصد المنهج. وأما قوله وبينات فإنه يعني وواضحات من الهدى، يعني من البيان الدال على حدود الله وفرائضه وحلاله وحرامه. وقوله والفرقان يعني والفصل بين الحق والباطل، كما قال السدي: أما وبينات من الهدى والفرقان فبينات من الحلال والحرام. انتهى كما في تفسير الطبري. فالقرآن كلام الله وتنزيله وشرعته العامة الملزمة للخلق أجمعين بما فيه من حلال وحرام وفرض وحد. فالحكم التشريعي العام حلالا وحراما وفرضا وحدا هو فعل الله تعالى المختص به، من شاركه فيه فقد طغى على حقه وتعدى على ما اختص به وتعدى على ما اختص به مولاه، وقد سماه رب العالمين طاغوت. قال الله تعالى: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. فالحكم المضاف إلى الله تعالى هو إضافة صفة لموصوف، وهو التشريع وابتداء الأحكام وإنشاؤها، أي الأحكام العامة المطلقة كالحلال والحرام والفرض والحد. أما الحكم المضاف إلى المخلوق فهو الحكم القضائي الجزئي الذي يتعلق بالقضايا المعينة والوقائع المحددة المعروضة بين يدي القاضي. قال الله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ففي هذه الآية بيان لصفة المحكوم به بقوله أن تحكموا بالعدل، وبيان إلى إسناد الحكم إلى القضاة أو ولاة الأمر في الحكم بين الناس، قال حكمتم وقال أن تحكموا. فهذا الحكم المضاف إلى ولاة الأمر أو القضاة أو الحكام هو إضافة تنفيذ للحكم القضائي على القضايا الجزئية. وقال الله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. فالقاضي الشرعي ملتزم، ونعني بالالتزام القبول ظاهرا للتشريع العام والحكم الكلي المطلق في الحلال والحرام والفرض والحد، ثم هو يجتهد في تنزيل تلك الأحكام الكلية على الوقائع والنوازل المعروضة عليه والمطروحة بين يديه. وهذا التنزيل يسبقه أمور لا بد من معرفتها، فلا ينزل الحكم الشرعي العام على الواقعة المعينة حتى تستوفى جملة من الأمور. أولا تصور الواقعة المعروضة إليه، وأن يستجمع أركانها تامة ثم يميز المؤثر أي في الواقعة وغير المؤثر، وهو الذي يسمى في علم الأصول بتنقيح المناط، ونحوه مما هو معلوم في علم القضاء. وهذا أمر أسبقي يسبق الحكم على عين المسألة، أو يسبق تنزيل الحكم الشرعي على عين المسألة. وقد أثنى الله تبارك وتعالى على سليمان عليه السلام في حسن فهمه للواقعة ووجه الحكم فيها، فقال: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما، وكلا آتينا حكما وعلما. ففي هذه الآية أثنى الله تبارك وتعالى على سليمان بصوابه، وأثنى على داود باجتهاده كما قال الحسن البصري رحمه الله، وبين أن سليمان فهم، أي فهم حسن، فهم الواقعة ووجه الحكم فيها المناسب لها. وقال: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، ثم قال: ففهمناها سليمان، وفي القراءة غير المتواترة: فأفهمناها سليمان. قال عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري في كتابه الذي أرسله إليه في أصول القضاء الشرعي، قال له: فافهم إذا أدلي إليك، وقال: الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك. فلاحظ أنه كرر له الفهم مرتين، أو الأمر بالفهم مرتين، فمرة قال: فافهم إذا أدلي إليك، والمعني فهم ما أدلي، أي ما وقع من الصور والنوازل المطروحة المعروضة على القاضي، فلا بد من فهمها، وهذا يسبق كما ذكرت الحكم عليها. ثم قال: والفهم الفهم فيما يختلج في صدرك، أي مما يقع من الإعضال والإجمال والاشتراك في الواقعة، فلا بد من تنقيحها وتمييز المؤثر منها من غير المؤثر. فلا بد للقاضي من فهم موقع الإعضال ومحل الإشكال وموضع السؤال في الواقعة، ثم إذا تجلت بين يديه كالشمس أو يقاربها وضوحا استحضر قول الله جل وعز: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. ثم بعد تصوره للواقعة وتنقيحه لها، لابد له أيضا من إثباتها بوسائل الإثبات المعروفة عند أهل العلم، وهي سبع أو تسع كما هي عند أهل الحديث، وأصلها الإقرار والبينة والشهود ونحوها إلى القرائن، وبالقرائن يقول أهل الحديث عامة خلافا لأهل الرأي. فلا بد من وسائل الإثبات للواقعة، ثم بعد ذلك عليه أن يفحصها بعد توصيفها وإثباتها، يأتي فحصها بأجمعها فحصا شاملا، ويخرج بعد ذلك بتقرير نهائي قد خلص فيه لتصور تام وإدراك عام ودقيق للواقعة ودقيق للواقعة. ثم بعد ذلك يربطها بالحكم الكلي الفقهي المناسب لها من أصول الأحكام الشرعية الذي ينفذه بعد ذلك حكما قضائيا إلزاميا للخصوم. هذا على سبيل الاختصار، والله تبارك وتعالى المستعان، وعليه التكلان.